فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله الذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأمانتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة في قراج

كنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما I'm عليك. الله عليك يا إِنَّ Oh! فأرجعنا وعلى الفلك تحملون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الملك الحق فتعالى الله الملك الملك الحق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى No. كتابك.